القاهرة تقدم. أنا وأنت وسنوات العمر. محمود مرسي. أنا وأنت وسنوات العمر. محسن توفيق. أنا وأنت وسنوات العمر. تأليف وحيد حامد. إخراج مصطفى أبو حطب. ادخل. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، في واحد عايز سيادتك بره. اظن شايفني مشغول يا عبد الرحيم، ما عنديش استعداد اقابل حد خالص. انا حاولت افهمه كده لكن قال ان في ميعاد مع سعادتك. قال لك ان فيه ميعاد دلوقتي؟ ايوه. شكله ايه الشخص ده؟ تعرفه؟ من المترددين على الشركة؟ لا، دي اول مرة. ثم انه شاب صغير في السن بيقول انه مهندس. افتكرت. خليه يتفضل عبد الرحيم. امر سعادتك. ومش عايز اي ازعاج طول ما هو موجود معايا. حاضر. اتفضل يا سعادة. اهلا وسهلا. اتفضل هنا. شكر. اسمي شوكة عزام، جاي لسيادتك من طرف المهندس مراد عثمان. ايوه يا فندم، انا خريج دفعة. ما فيش داعي، انا عارف عنك كل حاجة. لكن انت بسم الله ما شاء الله عكس ما كنت متوقع خالص. انت طلعت شخص مختلف تمام عن تصوري ليك. مش فاهم قصدي سيادتك. قصدي انك وسيم جدا، مهتم قوي بلبسك. غريبة انك طلعت مهندس، كان المفروض انك تكون ممثل وتتخصص في ادوار الحب. مستحيل يا فندم اكون ممثل. ليه بقى؟ هما يعني اللي بيمثلوا يزيدوا عنك ايه؟ مش مسألة يزيدوا او يخسوا. الحاجة الوحيدة يا فندم اللي انا عشقتها وهوتها هي الهندسة. مش ممكن يا باشمهندس الانسان ينجح في اي عمل الا اذا كان بيحب. عندك حق. الحقيقة المهندس مراد كلمني عنك من شهرين تقريبا واداني فكرة كاملة عنك، وانا بدوري عرفت عنك حاجات تانية كان من الصعب اني اعرفها من مراد. حاجات زي ايه؟ هي حاجات خاصة يمكن تكون دقيقة شوية لكن مهمة. انا اي حد يتعاون معايا في شغل لازم اكون عارف عنه كل حاجة. الو. مساء الخير، انا زهر. اهلا يا زهر، ازيك؟ ها عاملة ايه؟ عايزة حاجة؟ لا مفيش. انت هتتأخر كتير؟ يعني لسه قدامي مش اقل من ساعتين. اصلي كنت عايزة اخرج. هتروحي فين؟ مفيش في دماغي مكان معين، احتمال اروح النادي شوية، احتمال اروح فين؟ زي بعضه، اللي تشوفيه اعمليه. مع السلامة. دي مراتي اللي كانت على التليفون. ما علينا، نرجع لموضوعنا. احنا كنا فين؟ كنا بنقول ايه؟ ايوه فندم، اخر حاجة سيادتك قلتها انك عارف عني كل حاجة. ايوه فعلا، سنك 26 سنة مش كده؟ وشهر وست ايام. كويس انك تكون دقيق كده. بحكم ان مهندس فلازم الدقة تكون صفة اساسية ليه. وانت في الكلية كنت بتحب زميلة لك اسمها كان ايوه سهير، ولما اتجوزت وسابت الكلية كانت المسألة صدمة ليك. الصدمة الحقيقية كان سببها انها سابت الكلية، مش انها اتجوزت. الجواز موجود في اي لحظة، لكن فرصة التعليم مش موجودة على طول. اذا حاولت تخدع نفسك فبلاش تخدعني. جوازها سبب ليك جرح كبير، مفيش داعي تنكر. يمكن، بس سيادتك عارف ان اول حب في حياة الانسان بيكون فيه اندفاع، وعواطف الانسان بتكون اكبر بكتير من عقله. ده صحيح. وبتروح سينما كتير بس مش غاوي الافلام العربي. علشان افلام موضوعاتها مكرره. وبتشتغل مهندس موظف في شركه قطاع عام ومرتبك صغير قوي. ظريف جدا تعبير سيادتك مهندس موظف ده. يمكن ده السبب الاساسي اللي خلاني اطلب من المهندس مراد ان يشوف لي عمل اضافي في اي مكتب هندسي او شركه مقاولات. اصلي بحب الهندسه قوي وحاسس اني اقدر ابتكر. كويس قوي اني اسمع منك ده. انا احب الشباب الطموح. من عيوب شبابنا انه ما عندوش طموح. بيتعلم علشان ياخد شهاده وياخد الشهاده علشان يضمن بيها وظيفه. والوظيفة قاعدة على المكتب. هو أي قاعدة مفيش منها فايدة مش كده ولا إيه؟ طبعا. هي دي الحقيقة ولا أنا ببالغ؟ فعلا يا فندم دي الحقيقة. وكمان يا شوكة أنت محتاج فلوس. أوعى تقول إنك عايز تشتغل لمجرد الهواية. أنت في بداية حياتك ومحتاج تكون نفسك. ثم إنك من أسرة على قدها. اظن ليك 4 اخوات مش كده؟ ايوه. وانت الخامس. تمام. وكلهم لسه في جامعات ومدارس. وافتكر ان السيد الوالد موظف درجه سادسه وسنه 53 سنه ومسكينه صحته. ايوه ايوه ايوه هو عنده ازمات ربه. لكن اسمح لي يا باشمهندس فؤاد، حضرتك بوليس مباحث. يا راجل بوليس ايه بس؟ انت عارف عني كل حاجه، مش ناقص الا انك تقول لي ست والدتك. يعني لا لا دي الله يرحمها بقى. على فكره انت كنت بتحبها قوي. مستحيل مستحيل، اللي بيحصل ده شيء مدهش وغريب. ايه هو اللي مدهش؟ ايه الغريب فيه؟ المعلومات اللي سيادتك عرفتها عني دي ضخمه قوي، اكبر من شغلي في المكتب الهندسي بتاع سيادتك. يا ابني دي كلها شويه معلومات انسانيه، ظروفك، اخلاقك، اسرتك. لكن المعلومات البوليسية لها شكل تاني خالص. أنا لازم أتأكد منك الأول علشان أتعاون معك، وده مش عيب. ومهنة المهندس تحب الدقة. أي غلطة ممكن تسبب انهيار. أنا سيادتك حق، يا ريت أكون عند حسن ظنك. علشان كده أنا بعت لك. شيء يسعدني إن أكون محل ثقتك. أنت محل ثقتي فعلا، وعلشان كده هستعين بيك في مسألة مهمة جدا. أنا مستعد أعرض على سيادتك مشاريع هندسية كنت عملتها. أنا متأكد إن على مهلك. على مهلك شوية، على مهلك شوية. سيجارة؟ متشكر أوي، أنا ما بدخنش. المسألة اللي أنا هستعين بيك فيها ملهاش دعوة بالهندسة خالص. ملهاش دعوة بالهندسة؟ بس أنا يا فندم معرفش حاجة غير الهندسة. بعدين هتلاقي قدامك الفرص عدد شعر راسك. وليك عليا يا عم اوفر لك اكتر من فرصه. توفر لي اكتر من فرصه؟ طيب يا فندم، المساله اللي سيادتك هتكلفني بيها ممكن اخد فكره عنها؟ مش دلوقتي علشان شرحها عايز وقت طويل. لكن انا بقول ايه؟ بقول دلوقتي تمضي العقد بتاعك. ها؟ انا مجهزه من امبارح. عملت لك مرتب مبدئي 75 جنيه. افتكر انه مرتب مناسب قوي. ايوه باش مهندس، بس يعني لا لا لا لا، انا ما احبش الشخص المتردد. لازم تعرف انك بتتعامل مع المهندس فؤاد عبد القادر، وده اسم معروف كويس قوي. امرك عظيم جدا. انت طبعا ما عندكش عربيه. حسيتك عارف عني كل حاجه. انا اشتريت لك عربيه. عربية؟ ليه أنا؟ إيه الحكاية فؤاد دي؟ لا لا لا، العربية بتاعت المكتب وخاصة بالشركة بتاعتي يعني. بس أنت الوحيد اللي هيستعملها. المسألة اللي أنا هكلفك بيها محتاجة إن يكون معاك عربية. ألو؟ أنا زهرة. أيوه يا زهرة، إزيك؟ بتكلمي منين؟ من البيت. رحت النادي لقيت دمه تقيل. لفيت على السينمات لقيت الافلام كلها سخيفه. رجعت. يعني انا دلوقتي في البيت. طيب يا ستي، انا مش هتاخر. برضو دي كانت مراتي. خد مفاتيح العربيه اهي. انا عارف انك بتسوق. اظن يا فندم انت عايز تعرف ايه هي الحكايه. تمام. مراتي. مراتك؟ اي يعني ايه مالها مراتك يا فندم؟ وانا يعني المساله بسيطه جدا، انا عايزك تراقبها. عايز عينك تكون عليها واعرف كل حاجه عنها. شيء غريب ومدهش. انت فاكرني معين يا باشمهندس بوليس سري خاص؟ 5 سنين في كليه الهندسه انجح بامتياز، وفي النهايه تقول لي عينك تكون على مراتي؟ فاكرني واخد البكالوريوس بتاعي من معهد امناء الشرطه؟ دمك خفيف جدا وانت منفعل. هذه حاجه ما كنتش اعرفها عنك. اتضح انك ما تعرفش عني حاجات كتير يا فندم. انت عرفت عني كل حاجه ظاهره، لكن ما تعرفش انا جوه مني ايه يا باشمهندس. انا جوه مني انسان كله كبرياء. كبريائك محفوظ. كبريائي محفوظ ازاي وانت عاوز تشغلني شغله حقيره وبتطلب مني طلب رخيص؟ اجيب لك ليمون علشان تهدى. مش عاوز ليمون، انا هديك راسي. هو اسف جدا اذا كنت انفعلت وبكلم حضرتك، لكن الشغلانه او المساله اللي حضرتك بتقول عليها دي مش اختصاصي. انا مهندس، مهندس وبس. ممكن تهدى شويه؟ انا هادي جدا. لا اكتر من كده، عاوزك تكون اهدى من كده 10 مرات. امرك. بس احب اقول لسيادتك حاجه، اذا كنت بتشك في مراتك. لعلمك انا ما بشكش في سلوكها، مراتي انسانه نادره جدا. بس انا عرفت حاجه في الايام الاخيره حيرتني. حد قال لك عنها حاجه كده ولا كده؟ ايوه. مش عاوز اعرفها. لا انت لازم تعرفها، اصلها نكته. عندك مانع تسمع نكته؟ اذا كانت نكته مفيش مانع. مراتي بتشيع انها انسه، ما اتجوزتش خالص. ايوه اكتشفت الحكايه دي بالصدفه وانا في النادي، كل الاعضاء كانوا بينادوها يا انسه. مراتي حضرتك انسه؟ ازاي؟ انسه عندها كام سنه؟ 22 سنه. مراتك عندها 22 سنه؟ هي دي النكته الحقيقيه. مراتك لازم تكون عندها 44 سنه. اسمع يا باشمهندس، طالما ان في فرق سن كبير بالشكل ده يبقى انت بتشك فيها. ثم هي ليه بتقول انها انسه رغم انها مراتك؟ ومراتي من 6 شهور. اسمع يا باشمهندس، مراتك تطلع ملام تطلع انسه، انا ماليش دعوه. واحد من اعضاء النادي قال لي انه عايز يخطبها لواحد صاحبه، وعرض عليها الامر، وهي قالت له يديها فرصه تفكر. برضه يا فندم انا ماليش دعوه، مش مشكلتي. ثم ايه يعني لما قالت انها انسه؟ سنها لسه صغير، والبنات في السن ده بتكون ليهم افكار خاصه. يمكن بتلاقي سعادتها مع الناس على اساس انها انسه ومش متجوزه. يا فندم انا مهندس، انا مهندس. مش انت مضيت العقد خلاص. عادي يا فندم، انا ممكن ابلغ البوليس. مش من حقك انك تشغلني شغلانه انا لا اصلح ليها اساسا. ثم ليه تعذب نفسك وتتجوز بنت صغيره؟ مفيش حد بيتجوز انسانه الا اذا كان واثق فيها. الثقه مساله ضروريه. زهره مراتي انا واثق فيها جدا. انا مربيها وهي طفله عندها 7 سنين. ربيها علشان تتجوزها؟ هي فن البطه هتربيها علشان تذبحها؟ اسمع يا باشمهندس فؤاد، انا ماليش دعوه. لا ليك دعوه، وكل اللي انا عايزه هتعمله. ايه بقى الحكايه؟ عافيه؟ ارهاب؟ لا عافيه ولا ارهاب، لكن منطق. الكلام اللي حضرتك بتقوله مفيش فيه ريحه منطق خالص. اسمعني بس، انا ما احبش المناقشات الطويله والجدل اللي ملوش لازمه. انا اخترتك بالذات المهمه دي لاكثر من سبب. ايه بقى الاسباب دي؟ ان المساله مش حقيره زي ما بتقول. دي مراتي يا اخي، يعني شريكه حياتي. لما يراقبها مخبر ولا شخص محدود التفكير تبقى مساله حقيره فعلا. لازم اللي يراقبها يكون انسان واعي. ما بلاش مخبر، هات لها ضابط حكم دار. ارجوك، المساله مش محتاجه تريقه، ولازم تكون على مستوى المسؤوليه. انت قصدك لسه صغير وتجربك محدوده. طيب خلينا في الاسباب لو سمحت. اولا ثقتي فيك. وايه تاني؟ الحكايه مش هتكون زي ما انت فاهم. انت مش هتعيش عمرك تراقب مراتي، لا. دي مده بسيطه خالص، شهر شهرين بكتير. ثم ما تنساش ان حكايه زي دي لازم تكون سر، ومفيش غيرك اقدر اتمنه على سر حساس زي ده. طيب وبعدين؟ تاكد اني هقدم لك كل مساعده ممكنه، وتاكد انك كمهندس هتتربى في شركه المقاولات بتاعتي والمكتب الهندسي. يا باشمهندس انت ظاهر عليك انسان طيب زياده عن اللزوم. تشكر.

شايفه يا منى الواد اللي هناك ده؟ جاني منين؟ انا سالت عنه. عضو جديد اول يوم ليه في النادي النهارده. هو ماله قاعد لوحده كده وعينيه على سلامتها؟ قصدك زهره؟ ايوه انا مش شايفه مانه عليها ولا حاجه. هي دي بتكلم حد ولا حد بيكلمها؟ بقول ايه، تيجي نتعرف عليه؟ حلك شوي، مش من اول يوم ليام هي قدامنا كتير. يا خبر زي بعضه. ايه في ايه حصل؟ سرية الخنشيرة هلمت عليه. يا حرام المسكين. مساء الخير يا استاذ. اهلا يا فندم. اعوذ بالله من غضب الله. انت عبد جديد مش كده يا اخويا؟ ايوه يا فندم، اول يوم ليا النهارده. اكيد سيادتك اللي انشات النادي ده. انا عدوى من 38 سنه، اسمي سرايا. ربنا يديك طول العمر وعاشت الاسامي. واسمك انت ايه بقى؟ لا انا ماليش اسم، انا اللي ما يتسماش خالص. بعد اذنك. على فين؟ ماشي. شايفه اول ما اتكلمتها مشيت، هو قام كمان جري وراها. على راي المثل، يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. ايه الاخبار؟ كله تمام يا فندم. اقول لك بقى، هي خرجت من البيت لكن يا باشمهندس قبل ما تخرج من البيت لازم اقول لك على حاجه. مراتك دي حلوه قوي وصغيره قوي ويتخاف عليها قوي علشان تعرف ان عندي حق. هي خرجت من البيت ركبت عربيتها، انا وراها بالعربيه بتاعتي، قصدي بتاعت المكتب. راحت الكوافير حريمي طبعا. قولي زي مش ممكن يدخل، يعني هدخل اعمل ايه؟ وقفت بره قرب الباب وكل شويه ابص لدماغي الاقيها قاعده ساكته. كويس، وبعدين؟ الظاهر وسط الحلاق شافني خرج وحب يعمل عليا الثلاثة أربعة اياهم دول. قالوا ايه؟ عاوز يجيب لي امين شرطه. انا عملت عليه الخمسه سته بتوعي، فهمت اني مباحث وخليته يخر. يعني الحلاق اتكلم؟ قال لي كل حاجه عنها. وقال لي فندم على حاجة خطيرة جدا. ايه؟ مراتك اسعدت بيه شربت سيجارة وهي قاعدة عند الكوافير. انا عارف انها بتدخن. ها؟ لكن ما حصلش حاجة تاني؟ مفيش، وحصلتها على النادي. على النادي وعلى اللي جرالي في النادي. انا بقى قاعد بعيد عنها كده بشوية ومركز عليها، هي قاعدة لوحدها وانا مستني حد يطب عليها يكلمها لغاية ما حصل. مين ده اللي طب عليه؟ انا اللي طب علي عزرائيل شخصيا، واحدة ست محنطة قالت لي انها اللي اسست النادي. انا قمت جاري. المهم زهرة راحت السن. طب وانت عملت ايه؟ اديت لموظفة الشباك 50 قرش وحجزت تذكرة وراها بكام صف كده. لما قعدت وراها كانت لوحدها. الكرسي اللي على شمالها فاضي واللي على يمينها فاضي. الزهرة فندم انها كانت حاجزة 3 كراسي. انا قلت بعد شوية حد هيطب عليها ويقعد جنبها لما السينما تظلم، لكن ما حصلش. السينما ظلمت والفيلم اشتغل وخلص وهي لوحدها. شفتها ازاي والسينما ظلمة؟ مش لاقي حد جالها في الظلمة وانت ما شفتش؟ وده اسمه كلام برضو. لا ده انا عاجبك قوي. كل شوية بقيت اولع سيجارة وفتحت الولاعة على الاخر. الولاعة بقت تنور احسن من لمبة 50 شمعة. فأتكشف السينما كلها ألاقيها لوحدها. بقيت أعمل كده وأنا ميت من الخوف طبعا، خايف لعساكر البلدية يطبوا علي. ما أنت عارف بقى أن التأخير ممنوع. أنت ممتاز يا شوكة. يا فندم أنا مش شايف عليها أي حاجة بطالة، وتفضل استلم العهدة بتاعتك. إيه ده؟ وأنا خلاص بقى سلام عليكم. لا لا لا لا معلش شوكة. أنت لازم لازم لازم تستمر. حاضر هستمر. أمرا. يا الله يرعى فيه زاغت الزحمة. جرى ايه يا عم شوكت؟ البطي تو منك كده. انا ما توهتش منك ولا حاجة. ها؟ انا واقفة وراك بالظبط. حضرتك بتكلميني؟ امال بكلم نفسي؟ بس انا ما اعرفش حضرتك خالص. من فضلك بلاش معاكسة. هي الموضة الايام دي البنات هي اللي تعاكس الشبان ولا ايه؟ بقول ايه؟ بلاش استعباط. استعباطي؟ انا عارفك كويس. انت بتعمل ايه؟ مش انت اللي كنت عند الكوافير امبارح؟ مش انت اللي كنت في النادي؟ مش انت اللي كنت قاعد ورايا في السينما؟ ودلوقتي ماشي ورايا في الشارع؟ احنا في الشارع استهاني المشكلة. لازم اعرف انت عاوز مني ايه بالظبط؟ الناس هتلم علينا يا لسه، وانت عارفة الناس اللي يسوى واللي ما يسواش هيساهم في ضرب. ايه الحكاية ده؟ بتعاكس الأنسة ليه؟ مش عيب؟ خليك كل الناس اللي مش قد كده. وعاوز بك بقلم على صداره علشان يتعلم الادب، ولا حد يسلمه الاسم علشان شعره يتحلق. الله الله الله، دي الحكايه هتبقى بجد. جرى ايه يا عم انت وهو؟ جرى ايه؟ وانتوا ما تصدقوا ولا ايه؟ دي اختي الصغيره ايه طلعتها ماشيه في الشارع لوحدها، بلاش اكلمها اسيبها ماشيه على حال شعرها ولا ايه؟ لا اصيل ابن ناس صحيح. هو اختك فرطان مضلازل وجب تسمعي كلام اخوك. قوليلها مبسوطه؟ قدامي يعني. آنسة أنا آسف جدا. تعرف إنك جريء جدا، بسرعة عملت النار وكسبت الموقف في الشارع. ما أنا لو ما كنتش كسبته كنت هضيع، كنت هبقى شوربة. وأنا عارف الإخوة بتوع الشوارع أسلوبهم شكله إيه، لكن بيني وبينك يا ست هاني أنا كنت مرعوب. ما أنت كمان كنت تقدري تقولي له أخويا ولا أعرفه. ما كانش ممكن أعمل كده، علشان واضح ان المسألة اكبر من ان واحد بيعاكس واحدة في الشارع. لا عائلة، لكن ممكن اسبب لك متاعب حقيقية اذا كنت عايز. الله الغني يا ست هانم، انا راجل مش متاعب تاعي. ثم انا بالاول ما كنتش عاوز شغلانة دي خالص. شغلانة؟ يا ست هانم ما تخليش على كلامي، انا اصل لسه مرعوب وعندي حساسية. ماشي ورايا ليه؟ متابعني ليه؟ معك اصل اول مرة في حياتي اشوف بنتي جميلة جدا بالشكل. انت بتشتغل ايه؟ مهندس وعندي عربية. ومشيت وراي عشان تعرفني مش كده؟ ايوه. بس انا متجوز. يا خسارة يا خسارة. لا لا لا انت بتهزري، شكلك مش شكل متجوزين ابدا. حكي ما انا اعرف الست اللي متجوزة مدي مش متجوزة. اللي متجوزة دايما تلاقيها نايمة كده على روحها ونعسانة، لكن انت زهرة. على فكرة انا اسمي زهرة. اسم على مسمى. بس انت كذاب. وممكن تبقى كذاب عبيط لو افتكرت اني مصدقاك. لو سمحت قولي انت ماشي ورايا ليه؟ متابعني في كل حتة ليه؟ الله الله الله، احنا قلبناها جد ولا ايه؟ ما هي جد من الاول. لازم تعرف اني محبتش اعمل دوشة في الشارع عشان كرامتي، لكن قاعدين لوحدنا وقاعدين في مكان عام. تحت امركم يا فندم. تشربي ايه؟ اي حاجة. عندكم ليمون كويس معمول في الخلاط كده وطازه؟ ايوه يا فندم. هات لنا اتنين. حاضر. عارفه انا طلبت ليمون ليه؟ اصله بيهدي الاعصاب فورا. دايما اي اتنين بيحبوا بعض بيطلبوا ليمون، مش عارف ليه. وبعدين بقى خلينا في الموضوع. وكمان الليمون مفيد. انت اسمك ايه؟ شوكت. اسمي شوكت، اسمي جميل مش كده؟ اسمع يا شوكت. نعم. العلقة اللي كان مفروض تاخدها في الشارع ممكن تحصل هنا برضه. لا هنا لا. ليه؟ كل الزباين الموجودة هنا شافونا واحنا داخلين سوا، والجرسون شافنا سوا، وطلبنا الليمون سوا وحنشربه سوا، يعني سمنا على العسل. اي حركة منك ممكن تقلب عليك انتي. انت بريء جدا. فاعمل ايه بقى؟ ما هو مفيش فايدة، كل حاجة باظت يا مدام زهرة. انا من الاول قلت له انا معرفش حاجه غير في الهندسه، ما صدقنيش. هو حر. الله، هو حد يقدر على ستات؟ ان كيدهن عظيم. اديني وقعت وانكشفت، ارفدني بقى. انت بتكلم نفسك؟ لا لا لا لا، بكلم نفسي ولا حاجه. الليمون يا فندم. شكرا. اشرب الليمون عشان اعصابك تهدى. شكرا. زهر هانم، انا غلطت ومش عيب ان اغلط، انا متأسف. صحيح انا عيني كانت عليك لمدة 24 ساعة واشهد ان كنت خلالهم في منتهى الاستقامة وحسن السلوك. استقامة وحسن السلوك؟ ايوه. وبعد اذنك انا قايم ماشي. جرسون؟ ايوه. الحساب الفضل. حساب ايه؟ اقعد، انا من حقي اني افهم. بلاش يا ست هاني، واضح انك شاب مثقف واصيل، ارجوك فهمني، انا انسان. اسمع، كفايه العذاب اللي انا عايشه فيه، انا مش ناقص عذاب تاني ارجوك. حضرتك متجوزه مش كده؟ ايوه. جوزك هو المهندس فؤاد عبد القادر. يعني عارفني وعارف جوزي كمان. انا قلت له ماليش انا في الشغلانه دي. ايوه زهر هانم، انا عارفك، وهسال سؤال واحد بس لازم تجاوبيني عليه بصراحة. فاسأل، انا هجاوبك بكل صدق. انت بتحبيه؟ اولا مفيش حاجة اسمها حب، الحب ملوش وجود، الحب حلم من احلام الانسان اللي مش هتحصل، وامنية من الاماني اللي مش هتتحقق. حتى كلمة الحب بقت كلمة سخيفة مستهلكة، الكل بيرددها بمعنى ومن غير معنى، لغاية ما بقت كلمة مملة زيها زي اي كلمة، ازيك، سلامات، عامل ايه، كويس. الحب كلمة المسخة عمل عليها عدوان مسيطر عليها. الله، كل ده علشان تقولي انك ما تتحبيش جوزك؟ ما خير الكلام ما قل ودل. يبقى انا فهمت بقى. فهمت ايه؟ ما بتحبيش جوزك؟ لا، حياتي معاه عادية، لا بحبه ولا بكره. زي الاخوات يعني. علشان كده لسه بتقولي عن نفسك انك انسة. انسة مدام، اصلا ما تفرقش. لا، ده موضوع كبير بقى. افهم من كده ان الاستاذ فؤاد عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة يعني. انا فاهم قصدك، فؤاد جوزي راجل مكتمل الرجولة، تقدر تعتبره مثالي وبالذات في رجولته. فاضل سؤال بايخ اسأله ولا بلاش؟ اسأل. عموما انت اسئلتك كلها بايخة. شكرا. لكن خفة دمك هي اللي مخليانا استحملها. الله يكرمك. بتخوني جوزك اللي هو الاستاذ فؤاد؟ ده سؤال جريء. الله بقى. لا لا. عاوز تعرف السبب؟ طبعا. انا ما بخونش جوزي، ولو يمكن هخونه. استاذ شوكت. نعم. في مشكلة جديدة بيعاني منها ناس كتير، انا واحدة منهم. المشكلة انهم محترمين وعندهم اعتزاز بنفسهم في زمن الانسان بقى فيه رخيص. انت تعرف ملكة النحل؟ اعرفها طبعا، وبرضه اعرف الملكة فيكتوريا وحتشبسوت كمان. ارجوك، انا اقصد ملكة النحل، ده مش وقت هزار. اصل شايفك يعني مسخنة الامور شوية كده. تعرف ايه عن ملكة النحل؟ اعرف انها ملكة النحل. ملكة النحل نحلة غير عادية، من يومها بتتربى على الكبرياء. ملكة النحل اللي بتطير لفوق لفوق ورا منها مئات الذكور، سباق رهيب مين اللي يفوز بالملكة، والملكة مستمرة في طيرانها، والذكور عمالة تتساقط، وفي النهاية يصل للملكة أقوى الذكور الأفضل. أنا زي ملكة النحل. زهر هانم، أنا سلمت. أنا هقول لك كل حاجة بصراحة. أنا مهندس وبشتغل في شركة جوزك، وكلفني إني أراقبك. يراقبني؟ أيوه، والعربية اللي معايا دي بتاعته. حاجة غريبة. وأنا قلت له لا، أنا منفعش، أنا ماليش دعوة، لكن هو صمم. أنا قلت لك بقى علشان لقيتك إنسانة واعية وطلعت فعلا شخصية. بصراحة أنا معرفش أسلك معاك، أنا بتاع هندسة. شوكت، أنا متشكرة اللي قلت لي الحكاية دي، وأرجوك خليك مستمر. مستمر؟ مستمر إزاي؟ الحكاية ما بقت مكشوفة. علشاني أنا عايز أعرف هو بيعمل كده ليه. أنا على الأقل محبش أعيش مع واحد بيشك فيه. اللي محيرني حاجة واحدة بس. إيه هي؟ بنت زيك بالشخصية دي تتجوز واحد من غير ما تحبه ليه؟ أكبر منك بكتير وانتي اسمع يا أنسة، أنا عمري 26 سنة. طول 26 سنة دول ما شفتش واحدة زيك، رغم أني وأنا طالب في الكلية كنت عاجبك قوي. يا ست هانم أنت غلطانة من أول. ليه عملت كده؟ مش عارف. وهو كمان غلطان، ده راجل مهندس، يعني لازم يكون دقيق. بتسألني ليه عملت كده؟ لما تفقد الثقة في نفسك، لما اليأس ومرارة الفشل يسيطروا عليك، لما تحس ان كل حاجة ملهاش معنى حتى حياتك نفسها، اوعى تسأل نفسك عن تصرفاتك. في مسائل كبيرة الظاهر ان في حاجات مستخبية، في حاجات مدفونة وانت السادق. قم بينا ولو سمحت راقبني كويس. زهرة، انت جيتي؟ كنت فين لغايه دلوقتي يا حبيبتي؟ كنت في جنينة الحيوانات. غريب، ايش معنى جنينة الحيوانات؟ طلعت في دماغي الفكرة على طول نفذتها. وكنت لوحدك؟ لا طبعا، كانت معايا الحيوانات. قفشة ظريفة منك. المهم تكوني انبسطتي. بالعكس، ما كنتش مبسوطة قوي. ليه؟ الحيوانات اللي جوه الجنينة حيوانات مسكينة. مسكينة؟ مسكينة ليه؟ الحيوانات مترفة، أكلها مضمون وعندها الرعاية الصحية وعايشة جوه أقفاص. دي مشكلة الحيوانات الوحيدة. حيوانات أسيرة جواها كل المرارة اللي بيربيها ذل الأسر. أنا أحب أشوف كل حاجة زي ما خلقها ربنا. إذا مفيش قدامك إلا أنك تشوف الحيوانات دي في أدغال إفريقيا بقى. فؤاد، تحت امرك. انت بتحبني؟ بكل تاكيد، والا ما كنتش اتجوزتك. حاسس انك سعيد؟ جدا جدا جدا. فؤاد، لا الحب ولا السعاده ممكن يتولدوا في جو كله شك، وانت بتشك فيه. ابدا ابدا، صدقيني انا عمري ما شكيت فيكي لحظه. عندي الدليل. ايه هو؟ شوكت، المهندس شوكت. وانت عرفتيه؟ واضح انه ملوش دعوة بالعبادي خالص. مش عيب ان الراجل يشك في مراته، ده دليل على انه بيحبها وحريص عليها. يغيب شوية معلش، لكن الحكاية توصل لتكليف واحد رصد تحركاتها يبقى المسألة عاوزة تفسير تاني. انا خارج. ليه؟ علشان ما عنديش حاجة أقولها، محتاج أفكر شوية لوحدي. جايز أكون غلطان في حقك وجايز لأ. أمرك يا فؤاد، وأنت عارف إني دايما تحت أمرك. فؤادي؟ ايوه يا شوكت، انت راكب عربيتك فين؟ ما هي قدام شتك اهي. طب اركب. على فين؟ سوق بينا على الخلف، اطلع في طريق المعادي. اشمعنى المعادي؟ سوقوا بس على المعادي. يا سلام، جو شاعري، الليل جميل. ايه الاخبار يا شوكت؟ الاخبار مش كويسه. وايه اللي خلاها مش كويسه؟ قلت لك من الاول انا ما ينفعش يا باشمهندس. كشفتني. دي مش هبله ولا عبيطه، دي واعيه. انا من الاول قلت لك ماليش دعوه، ما اعرفش، لكن الشهاده لله هي كويسة لا غبار عليها. بقول لك لا غبار عليه. يعني ايه؟ يعني اشوف حد غيرك؟ نصيحة مني مفيش داعي. اي واحد هتكلفه يائفها هتكشفه. ثم انها لا غبار عليها. المطلوب منك حاجة واحدة بس، انك تثق فيها. هي بنت شريفة وهتفضل شريفة. عارف عارف عارف. سبحان الله. ولما انت عارف لزوم اللي انت بتعمله ده ايه؟ مبدئيا اعتبرني مريض. اتعالج يا اخي. مش عاوز تتعالج، طلقها. طلقها وعيش مستريح خالص من غير ستات ومن غير وجع قلب، وكمان تريحها هي كمان من عذار الشك. اسمع، عايز تقول ايه؟ انت ما كنتش متجوز قبل زهرة؟ كنت متجوز. وراحت فين مراتك الاولانيه؟ طلقتها. طلقتها ليه؟ ما كانش كويسه؟ طلقتها علشان خانتني. ايوه، كانت زوجه خاينه. الحكايه عقده بقى. انما مش معنى ان واحده ست طلعت خاينه ان كل الستات يبقوا كده. انت شايف الغيطان اللي حواليك دي؟ وشام ريحه الزرع والطين. شايف وشام؟ انا ابن الارض دي، نقي زي هواها، اصيل زي طينها، وقلبي عمار زي زرعها. عمري ما عرفت غير الحب والثقه بالنفس والثقه بالناس. بالحاجات دي كلها انا نجحت في حياتي، وبقيت مهندس ليا اسم وسط كبار المهندسين. حرام جدا انك تكون انسان اصيل ما تعرفش الخيانة ابدا وغيرك يخونك. انا انسان تعس، ما قدرتش اتحمل خيانة انسانة حبتها اللي هي مراتي الاولانية، ومش ممكن اقبل خيانة انسانة ربتها. صح النوم يا باشمهندس، صح النوم. استاذ فؤاد، مفيش حاجة في الدنيا تمنع المرأة عن الخيانة إلا المرأة نفسها. يا باشمهندس، اللي أنت بتعمله ده غلط، وأنا ماليش دعوة، وأنا من الأول قلت لك أنا منفعش. فين زهرة؟ ايه ده؟ اكيد هي سادة الورقة دي. زوجي، لا تنزعج لعدم وجودي، قد اعود متأخرة قليلا، اصابني الملل في غيابك ولذلك خرجت ولا اعلم الى اين ساذهب. ملل ملل، والملل هو بداية الخيانة. هدور عليها فين دلوقتي وسط 4 مليون شقه؟ قد كده بتغير عليا يا حبيبي. زهره، ليه عملت كده يا مجنونه؟ في غيابك بكون مجنونه يا حبيبي. زهره، ارجوك ارجوك يا بنتي، بلاش كلمه يا حبيبي دي. لما بسمعها منك بتعذب، مش حاسسها، لا اقدر اقولها لك ولا اقدر اسمعها منك. زهره، انا وانتي أنا وأنت بنضحك على بعض. المرة دي بقى أنا جسست عليك مش أنت. مين؟ ملكة النحس؟ يعني احيانا احس اني لا ملكة ولا وزيرة ولا حتى شغالة. على فكرة انا قريت كتاب عن ملكة النحل ليلة امبارح. عجبتك؟ مش قوي. ليه؟ ما لقيتهاش بتعمل حاجة ابدا غير انها ملكة وبس. انا ليا قوي، كل شغلات النحل عمالة تخدمها ويعملوا لها حرس ملكي ويجيبوا لها العسل لغاية عندها، وهي ولا حاجة، ملكة على الفاضي. اوعى اكون زيها. شوكة، اللي جاي دايما بيكون اوحش من اللي فات. لا لا لا لا، ده كلام ملوش اساس. الدنيا ماشيه زي الحلال، الحب موجود والوفاء موجود، والسنين اللي جايه هتكون احسن. انت مش حاسه بنفسك ولا ايه؟ حاسه، حاسه انك حلوه، وحاسه انك ممكن تكون الملكه بتاعتي. صحيح حاسه. وحاسه بيه؟ حاسه بيك. ايوه انا مش فاهم. انا اقدر اطير يا ملكه النحل. زهرة أنا بحبك. بتحبني؟ آه طبعا، حاسس إني حبيتك. محدش يقدر يحوشني، أنا حرة مشاعري، حتى أنت كمان ما تقدرش تمنعيني من إني أحبك. أنا كنت فاكراك عاقل. هو اللي يحب يبقى مجنون؟ لا مجنون ولا عاقل، شوكة، مفيش حب خالص. وحتى لو كان في حب، مفيش حب يتولد بالسرعة اللي حصلت لك دي. ثم أظن عيب أوي حضرة المخبر إنك تحب واحدة ست متجوزة ومرات مين؟ مرات الراجل اللي مكلفك بمراقبتها. مش شايف إنه حتى يبقى حب محرم؟ زهرة اسمعيني، أنا عارف إيه جوه منك. أنا جوه مني إنسان عادية جدا. لا، أنت جواكي جرح كبير. الحب الفاشل اللي أنت عشتيه، الحياة الرتيبة المملة اللي أنت عايشة فيها دلوقتي، أنت غلطانة جدا باقتناعك إن مفيش حب. زهرة، الحب موجود. عارف ربنا خلق البني ادم ازاي؟ الانسان اصله طين. ربنا نفخ في الطين انفاس الحب بني ادم. عارف الهوى موجود ليه؟ علشان يوزع الحب على الزرع والاغصان والزهور والثمار وحتى الجبال والصخور. زهرة، الحياه كلها مشاكل والغاز، وحل كل المشاكل والالغاز دي بحب. حب يا زهرة، حب. مستحيل. هو ايه مستحيل؟ مستحيل بكلمة ملعونة. مستحيل أحب، وبرضه مستحيل أنك تحبني. زهرة، عارفة الناس بتحب بعضيها ليه؟ مش علشان جمالهم أو غناهم أو حتى جاههم. الناس بتحب بعضيها علشان حاجات تانية خالص، شخصيتهم، اعتزازهم بنفسهم، كبريائهم، أحزانهم، أحلامهم. وأنت يا زهرة، أنت يا زهرة مش ناقصك إلا إنك تحلم. دلوقتي أصبح مستحيل إني أشوفك مرة تانية أو حتى أقعد معاك دلوقتي. ليه؟ بعد إذنك. أنا مش زهرة، أنا ليا نفس ظروفي. زهرة، فؤاد بيتعذب نفس العذاب اللي أنت عايشاه بالظبط. خلاص، أنا استسلمت. أنا بنت القدر، يلعب بيا زي ما هو عايز. أرجوك يا زهرة، أرجوك أرجوك فكري. كنت غطان فين؟ مش غطان ولا حاجه. تعال تعال عشان عايز افوح حاجه مهمه قوي. انا اللي عاوز حضرتك في حاجه مهمه. الاول استلم. ايه ده؟ وريني همتك بقى، انت مش بتقول ان الهندسه في دمك؟ وريني بقى الابتكار والابداع المدفون جواك. يلا شد حيلك، وريني بقى تصميماتك ورسوماتك. افهم من كده ان خلاص ما بقاش ليا دعوه بالمدام؟ مش هراقبها يعني؟ اتضح ان الحكايه دي ملهاش لازمة. بس ايه؟ كنت بقول يعني ما يجراش حاجة لو رأيتها كمان مدة، ولو تكون قصيرة، اسبوع ولا 10 ايام كمان. تقابل ازاي؟ انت مش قلت انها غشفتك؟ الله، هي شكت في حاجة انا مش عارفها ولا ايه؟ لا لا لا، انا بس كنت عاوز حضرتك تكون مستريح خالص يعني. خلينا في المهم، ايه بقى الحاجات اللي انت عاوزني فيها؟ انا مش عاوز حاجة يا ابني. انت مش لسه قايل انك عاوزني في حاجه مهمه؟ لا لا لا، انا ما قلتش حاجه زي كده. حكايب، انت مش طبيعي. المهم، انا عايز اشوف شغلك بقى. زي ما تكوني مهمومة، في ايه مزعلك؟ مفيش. زهرة، أنا ربيتك، وعيب لما تضحكي على سنين عمري. أنتي عملتي حاجة وندمانة عليها؟ أنا؟ أبدا. الندم على العموم كويس. الندم ما هو إلا إحساس مضاعف بخطأ الإنسان. سهر، أنا هطلب منك طلب صغير، ممكن تعمليه؟ أنا مستعد أعمل أي حاجة تطلبها مني. طيب، حضري شنطة هدومك. لا لا لا لا، مفيش سفر ولا حاجة، انتي لازم تروحي عند اهلك. الله، يعني ما سألتيش هتروحي بيت ابوك تعملي ايه؟ واسألي، يمكن تكون اجازة زوجية زي اللي الناس بيقولوا عليها الايام. الحقيقة انها مش اجازة، لازم تعرفي ان مفيش حاجة اسمها اجازة زوجية. كون ان زوج يبعد عن مراته فترة او هي تبعد عنه فترة تحت شعار انها اجازة زوجية، لا، ده اسمه كلام فارغ، خداع، تحايل. الحقيقة ان الحب بينهم مفقود، ومفيش حد منهم عايز التاني. بعد اذنك احضر الشنطة. برضه مش عايزة تسألي؟ الاسئلة مليش اي لازمة في الدنيا كلها. انت دلوقتي بتطلب مني اخد هدوم اروح عند اهلي، وقبل كده من 7 شهور طلبت انك تتجوزني، قلت حاضر، ودلوقتي قلت حاضر، ولو طلبت مني حاجة تالتة ورابعة هقولك برضو حاضر. يعني ايه يا زهر؟ الزهر من العالم اللي احنا عايشين فيه عالم الرجالة بس، مفاتيح اللعبة كلها في ايدهم، مسموحهم الامتلاك والتنازل في اي لحظة هم عايزينها. زهر ارجوكي، لازم تعرف ان انا ما ملكتكيش لحظة واحدة. كل حاجة في الدنيا دي قبل الامتلاك الا البني ادم. فؤاد، مفيش داعي للنقل. وبرضو لازم تعرفي اني ما تخليتش عنك. سنين عندي دي زي دي بالظبط. يا ريت يا زهرة تفهمي، انا طلبت منك تروحي عند اهلك ليه؟ ونفهم ليه؟ قبل ما نفهم اخر حاجة لازم نفهم اول حاجة. عايزة تقولي انا ليه اتجوزتك مش كده؟ وقبل دي ليه حبيبي سابني؟ دي بمنتهى السهولة نسي حب 5 سنين. 5 سنين كل لحظة فيهم كانت حتة أمل، كل دقيقة فيهم كانت حين، كل نظرة شافتها عينيا كانت عبارة عن مستقبل. ليه الحب دايما مكسور قدام الفلوس؟ ليه الغنى دايما بيتصور انه مميز عن كل الناس حتى في عاطفه ومشاعره؟ انا عايزة اسألك سؤال، لو كنت فقيرة يا باشمهندس كنت جرأت انك تتجوزني؟ كنت هتضحك على نفسك قبل الناس ما تضحك عليك. لكن انا فقيرة وعندي 22 سنة وانت غني فوق 45 سنة. فلوسك ادتك احساس بان عندك 25 سنة ولا يمكن اقل. وهم وهم. انت صح يا زهر، بس كان الواجب برضو انك تقولي لا. ما اقدرش اقول لا. اقول لا ازاي؟ انا اكتشفت الحكاية من بدري، عرفت الدنيا ماشية بقوانين شكلها ايه، عرفت اني لا يمكن اكون ملكة نحل وسط ضبابير. كان لازم اعرف حقيقة نفسي، شغالة، شغالة في مملكة النحل، وشغالة تعمل اي حاجة من غير مناقشة. بعد اذنك انا بيت اهلي ومستنيه امامك. زهرة، انت طارق يا زهر، انت لا يمكن تكوني غير بنتي. هاي زي ما كنت وانت طالبة في الاعداد والسنة والجامعة. فؤاد، ليه عملت كده يا بنتي؟ انا عملت اللي كان مفروض اعمله من زمان. وريني يا سيدي، وريني. اتفضل. ايه ده غريب شوكت، مش معقول ان انا شايفه ده. في حاجه غلط؟ الرسومات اللي قدامي دي ما عملهاش طالب في اعدادي هندسه. حتى الظاهر عليك خايف كله، ما مخبر نافع ولا مهندس نافع. هو كده فعلا يا باشمهندس. سلام عليكم. ايه ايه انت ماشي ولا ايه؟ هقعد اعمل ايه؟ تعال تعال تعال يا شوكت، ما تبقاش متهور. ارجوك يا باشمهندس سيبنا امشي. قبل ما تمشي انا عايز اسالك سؤال اخير، انت ايه رايك فيه في زهرة؟ بحكم انك كنت مريضة يعني. رأيي انها بنت كويس، حبيتها مش كده؟ انا لا لا احبها ازاي وانا عارف انها مرات حضرتك. هو برضو في حد يحب واحدة مش قصدي، مش قصدي يا شوكت، قصدي لو كانت زهرة بنت مش متجوزة مش كنت تحبها؟ عن نفسي واي حد يحب زهرة. شوكت انت ايه رأيك فيه؟ والله انت راجل كويس قوي، بس خلي بالك المهندس لازم يكون دقيق حتى في اختيار كلماته. مفيش حد في الدنيا كامل يا اخو قديل. شوكت انت حبيت زهرة، او على الاقل ما كنتش حبيتها فبتفكر تحبها. لا لا لا لا صدقني. لا ليه؟ الحب قدامك اهو ارض بكر، انت سلكم واحد ويقولكم واحدة وقدامكم مستقبل تعملوه سوا. بقول يا باشمهندس انت تخبي حاجة عني. ايوه. ايه؟ زهرة مش مراتي. الله، وما اللي فات ده كله كان ايه؟ لعبة؟ تمثيلية؟ وليه كل ده يحصل؟ افهم. زهرة كانت مراتي وطلقتها امبارح، طلقتها علشان جوازنا اساسا كان كله غلط، والحياة اللي اساسها غلط ممكن تستمر. زهرة قدامك يا شوكت. باش مهندس انا الفار لا اساعد. عارف عارف عارف انا مرتب الحكاية من الاول للاخر، لكن بحسن نية والله. زهرة كان مفروض تكون لشاب زيها يبتدوا اتنين سوا. المسكينة فشلت اول مرة، بعد فشلها في الحب جه جوازي منها وضاقت الفشل تاني، يعني ما بقاش قدامها فرصة تالتة للفشل. انا كل اللي عملته ان رتبت لقاء بينكم، شفتوا بعض عرفتوا بعض، وانت شاب كويس ولك مستقبل، وهي نفس الشيء. يا ريت يا شوكة تبتدوا سوا. بقول يا باشمهندس زهرة انسانة يائسة خالص. دي مهمتك انت بقى، نجاحك كله في انك تنزع منها مرارة التجربة اللي فاتت، حسسها بوضع الحياة الطبيعي. افتكر انك انت تقدر على كده برضه. انت ايه؟ عاوز اعرف انت جواك ايه؟ ابدا. كلنا بشر يا شوكت، واهم حاجة في البني ادم انه يحافظ على انسانيته دايما دايما وعلى طول. عنوان زهرة عند اهلها ورقم تليفونها تمام. شكر. شوكت ابتدي الرحلة بتاعتك معاها. سلمة سلمة يا ابني، ولازم تكون صح. ربنا كبير. الو مين؟ زهرة؟ ايوه يا فندم. مين جيت؟ انا شوكت. مين شوكت؟ مين شوكت؟ ده الظاهر ان احنا لسه هنبتدي من الاول خالص. يا زهرة يا ملكة النحل، انا شوكة المخبر، قصدي المهندس، قصدي اللي هيخطبك. مش سامع. علي صوتك قول تاني. انا وانت وسنوات العمر محمود مرسي. أنا وأنت وسنوات العمر محسن توفيق. أنا وأنت وسنوات العمر تأليف وحيد حامد، إخراج مصطفى ابو حطب.